بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الطلائع الإسلامية تقدم. سرى ليلي ليلي ليلي سرى ليلي مع القمر. حصريا على شبكة الطلائع الإسلامية. سرى ليلي مع القمر سرى ليلي معك يا ليل. سرت فكري الحاير سهرت الليل واسهرت. سرى ليلي مع القمر سرى ليلي معك يا ليل. سرت فكري الحاير سهرت الليل واسهرت. سرى ليلي ليلي ليلي سرى ليلي مع القمر. على ذيك النجوم اللي تلالى وسطها وسهل عليها صفحة الدنيا تبسم لي ليا شفتا ونسناس الهوى غربي. ومعه الليل يميل يداعب له غصون زانها القمري على شجرتا. على ذيك النجوم اللي تلالى وسطها وسهل عليها صفحة الدنيا تبسم لي ليا شفتا ونسناس الهوى غربي. ومعه الليل يميل يداعب له غصون زانها القمري على شجرتا. سهرت الليل واسهرت. سرى ليلي مع القمر سرى ليلي معك يا ليل. سريت فكري الحاير سهرت الليل واسهرت. سرى ليلي ليلي ليلي سرى ليلي.